وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في وقفة جديدة مع قصص الأنبياء معنا في هذه الحلقة نبي الله يونس بن متى عليه السلام. ويونس بن متى عليه السلام بعثه الله في قوم في نينوى من الموصل في العراق، فمكث عليه الصلاة والسلام مدة يدعوهم إلى الله، وكانوا يكذبون ويكفرون بالله سبحانه وتعالى، حتى أمر بأن ينذرهم بالعذاب بعد 3 أيام. فهؤلاء القوم عندما أنذرهم عليه السلام بهذا، خرج عليه السلام من هذه القرية أو من هذه المدينة، خرج منها وهو غضبان على قومه. فلما حصل الأمر هذا ورأى الناس، بدأ العذاب، بدأت بوادر العذاب تظهر مباشرة، قام ملأهم وقام الجميع مباشرة وعلموا صدق ما أنذرهم به نبيهم يونس بن متى. فمباشرة أخذوا أبناءهم ونساءهم وفرقوا ما بين الوليد وأمه، وفرقوا ما بين البهيمة وولدها، وخرجوا خارج المدينة يدعون ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتضرعون تضرعا شديدا حتى كشف عنهم البلاء، حتى كشفت عنهم العقوبة، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يحصل لأحد من الأنبياء مثل ما حصل ليونس أو لهؤلاء القوم ونبيهم يونس عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فهؤلاء قوم يونس عندما رأوا العذاب قاموا وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى كشف الله عنهم العذاب. ويونس عليه السلام عندما خرج بغير إذن من الله سبحانه وتعالى كذلك عوقب عليه السلام، فذهب إلى البحر في فلك مشحون كما وصف الله سبحانه وتعالى، حصل هيجان في البحر، فقالوا لابد أن نخفف من البشر، فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين، اقترعوا فجاءت القرعة على يونس عليه السلام، فرأوه عليه سمات الصلاح فقالوا له، اقترعوا مرة أخرى ومرة ثالثة فكانت القرعة دائما تأتي على يونس عليه السلام، فقالوا لا بد أن نرميه. فعندما رموه في البحر توقف هيجان البحر، وجاء الحوت و ابتلع يونس عليه السلام، ونزل الحوت إلى قعر البحر. فماذا حصل؟ سمع يونس عليه السلام تسبيح الأسماك وتسبيح المخلوقات البحرية، فقام عليه السلام يدعو بدعوة عظيمة يقول فيها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى كشف الله عنه العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم جاء بعد ذلك الفرج عليه السلام. نستفيد من هذه القصة ومن هذه العبرة أن الإنسان إذا حضرت العقوبة لا ييأس، إذا جاءت العقوبة لا ييأس، ولكن يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه هذه العقوبة، ولا يفعل كما فعل الأمم الكافرة التي رأت العقوبة فاستمرت في طغيانها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد. قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. سبحان الله، يعني رأوا العقوبة وجاءت العقوبة فاستمروا في طغيانهم واستمروا في كفرهم فنزلت عليهم العقوبة. أما قوم يونس ويونس عليه السلام عندما جاءت العقوبة تابوا وأنابوا فتاب الله عليهم وكشف عنهم هذه العقوبة. فلا بد على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، فإذا جاءت العقوبة فلا بد على الإنسان أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ذنون، دعوة يونس عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام دعوة ذنون إذا دعا بها، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنسأل الله العظيم ألا ينزل علينا عقوبة بما اقترفت أيدينا، وإن نزلت العقوبة فنسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوبة والإنابة حتى يكشف الله عنا هذه العقوبات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.